فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل يجوز جماع المرأة أثناء فترة الاستحاضة؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك، لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما هي عادتهم في كثير من مسائل الفقه العملي، لكن الصحيح من أقوالهم أنه يجوز طبعا جماع المرأة المستحاضة. أولا، لأن الاستحاضة ليست حيضا، فإن الممنوع فقط هو جماع المرأة أثناء حيضها. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا على الحيض، لكن هذا لا يسري على الاستحاضة، بل ربما تكون الآية حصريا في منع جماع المرأة فقط أثناء الحيض، وطبعا أثناء النفاس بالإجماع قياسا على الحيض. إنما أثناء الاستحاضة فليس هناك ما يمنع، لا الآية تمنع ولا غيرها يمنع، بل المشهور أنه كانت هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات مستحاضات، كصفية زوجه عليه الصلاة والسلام، زوجته أم المؤمنين، وفاطمة بنت أبي حبيش، وفاطمة وحمنة بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. كثير من النساء المستحاضات مشهورات أثناء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يمنع النبي من جماعهن، ولو منع لوصلنا، إنما هو لم يمنع جماعهن، وبالتالي هذا شيء مسكوت عنه، فهو داخل في دائرة المباح. ولا يقال إحنا نقيس المرأة المستحاضة على الحيض، لا، هذا قياس مع الفارق، فليست الاستحاضة كالحيض. الحيض ورد فيه النص بالمنع من جماع المرأة أثناءه، أما هذا النص نفسه يعني أن من سوى الحائض أو النفساء يجوز جماعهن، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أعطاني أخي زكاة ماله حتى أوزعها، فهل يجوز لي أن آخذ منها شيئا باعتباري عاملا عليها، سواء كنت مستحقا أم لا. يا بني يا أخي الكريم اتق الله عز وجل، فإنما أنت موكل بهذه الأمانة ومستأمن على هذه الزكاة، وهذه الزكاوات والصدقات حقوق حصرية للفقراء والمساكين، فلا تقل أنك من العاملين عليها، لأن العاملين عليها هؤلاء هم من يعينهم الإمام الراعي على مال المسلمين. أما أنت لا أنت معين ولا أنت منتدب من أخيك على أن تكون عاملا عليها، ولا أذن لك أخوك في أخذ شيء من المال، فتعفف يعفك الله عز وجل وأدي أمانة ربك، فإنما أنت ستسأل عنها أمام الله عز وجل. أخوك أعطاك ألفا، وزع الألف على الفقراء والمساكين، وراعي في ذلك أن تعطيها للمستحق فعلا من غير عاطفة ولا مجاملة لقريب أو لصديق أو لجار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الشخص الذي نذر أن يعمل حاجة من المحرمات؟ أقول الأخ السائل والعياذ بالله، هذا ليس نذرا، هذا انتهاك لحرمات الله عمدا مع سبق الإصرار. فالنذر يكون في القربات والطاعات، أنذر أن أتصدق لله عز وجل، أو أن أذبح لله عز وجل، أو أن أصوم لله عز وجل، أو أن أقيم الليل لله عز وجل. إنما ينذر أنه يشرب دخان، هذا من المعاصي والكبائر والمحرمات. ينذر أن يزني بامرأة، هذا من الكبائر والمحرمات، وهذا فيه نوع من السخرية والاستهزاء بالشرع الحنيف، إن هو يعني يستخدم النذر الذي هو أصلا وفصلا في القربات والطاعات، فيوم هو يسري به على جانب المحرمات والكبائر. وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإن الله تبارك وتعالى إن تاب عبده إليه وأناب وندم واستغفر، فإن الله تبارك وتعالى يقبل منه توبته إن شاء الله عز وجل. بل ربما إن صدقت توبته واستكملت بالفعل، فإنه يبدل سيئاته حسنات. فلذلك على هذا الرجل أن يندم على ما فعل، ما ذكر من عقد قلبه على فعل الشيء المحرم، وأن يجتنب هذا المحرم وغيره من المحرمات، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكون استغفاره وعمله الصالح في ميزان حسناته، حتى تثقل حسناته على سيئاته فينجو عند الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: أنا مقيم في دولة تركيا، وخطبة الجمعة في المساجد تلقى باللغة التركية، وأنا في الحقيقة أكون لا أفهم شيئا، فهل علي إثم لو انفردت في بيتي وصليتها ظهرا؟ أقول للأخ السائل: لا تفعل، إنما عليك أن تحضر الجمعة حتى ولو كانت الخطبة باللغة التركية، لأن اللغة التركية أو الأجنبية عموما لا تستخدم لا في الآيات ولا في الأحاديث، فهو ربما يتكلم باللغة الفارسية، لكن عند قراءة القرآن يقرأ الآية باللغة العربية، فأنت ستسمع قراءة الآية باللغة العربية، آية واثنين وثلاثة في الخطبة، هذا يعني أنت أخذت حظك من الخطبة، سيقول حديثا أو حديثين أو ثلاثة، هذه الأحاديث يلقيها أيضا باللغة العربية سواء كان تركيا أو فارسيا أو ألمانيا، وبالتالي أنت استمعت إلى آيات واستمعت إلى أحاديث نبوية شريفة، وهذا حظك من الخطبة، وتمام ذلك وكماله أنك صليت جماعة الجمعة مع الإمام، لأنه لا عذر لك في ترك الجمعة في هذه الحالة لهذه الحجة التي ذكرتها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجلوس عند السجود أثناء الصلاة لأسباب مرضية؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، إن من محاسن شريعتنا أنها بنيت على العزيمة من ناحية وعلى الرخصة من ناحية أخرى. العزيمة لأهل العزائم الذين لا أعذار لهم زي الأصحاء، والرخصة لمن احتاج إليها، لمن عنده عذر كالمريض مثلا، فليس على المريض حرج. وفي كتاب الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل ذا مراعاة لحالة المصلي عند وجود عذر يمنعه من الصلاة على وجهها الكامل. فأنت إذا كنت مريضا أو كنت مريضة وأتيت على موضع السجود ولا تستطيع السجود بسبب هذا المرض أو بسبب هذا التعب، فإنه لا بأس عليك اسجدي وأنت جالسة هكذا على الهواء، يعني اسجدي دون أن تصلي إلى الأرض، لأنه فيه مشقة وإرهاق عليك أو عليك. وصلاتك إن شاء الله عز وجل صحيحة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، كما نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بنعمة الشفاء والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا السائل يقول: رجل يعمل في مجال المحاماة ولا يراعي الحلال والحرام في القضايا التي يقبلها، فعادة تأتيه قضايا في أموال باطلة محرمة، لكنه مع ذلك يواصل الدفاع عن هؤلاء المجرمين حتى يؤكل لهم مال غيرهم بغير وجه حق، مع العلم أنه هو شخصيا لا يأخذ هذا المال وإنما يأخذه هؤلاء، فكيف تكون توبته مع أنه ترك هذا المجال؟ الله يا أخي الحبيب، الحمد لله الذي أنعم على هذا الأخ الكريم بأن ترك المجال. ليه؟ لأنه لم يستطع أن يقهر نفسه على قبول القضايا المحقة فقط، لكن لا يجادل في الباطل، لا يجادل بالباطل، ولا ينصر ظالما على مظلوما، ولا ينصر صاحب باطل على صاحب حق، لأنه في هذه الحالة يكون مشارك أساسي وهو الوسيلة، وهذا تعاون على الإثم والعدوان وليس على البر والتقوى. ففي هذه الحالة نقول للأخ: تب إلى الله عز وجل من كل ما سبق. هذه التوبة تستلزم منك الندم على ما سبق، وتستلزم منك العزم الأكيد على عدم تكرار الفعل مرة أخرى، وتستلزم منك الإقلاع الفوري عن هذه الجرائم وعن هذه القضايا الباطلة، وتستلزم منك أيضا المداومة على الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يقبل الله تبارك وتعالى توبتك. ولله الحمد أنت تركت هذا المجال، لأنه لا يجوز للأخ الذي يقوم بوظيفة المحاماة أن يأخذ هذه القضايا التي هو يعلم أنه قاتل ومع ذلك يجادل عنه، هو يعلم أنه سارق ومع ذلك يجادل عنه، ويعلم أنه بالفعل شارب للمخدرات أو بائع للمخدرات ومع ذلك يجادل عنه. هذه لجاجة، وهذا إعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله عز وجل أن يتوب على إخواننا وأبنائنا أصحاب هذه المهنة، مهنة صعبة بالفعل، مهنة صعبة جدا، وكونه يكتفي فقط بالقضايا المحقة، هذا والله عز والله تعالى فيه خير كثير وفيه عوض لك عن القضايا الباطلة، والعياذ بالله. ونسأل الله لنا ولك العافية، ونسأله تعالى أن يتوب علينا وعليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. رجل كان محرما بالعمرة ومات هناك وهو محرم، فكيف نتصرف في غسله وكفنه؟ في الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا، لأنه محرم لا يجوز له الطيب حيا ولا ميتا. طيب، وبعد كده قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المحرم وهو حي لا يجوز له أن يخمر رأسه، يعني يغطي، ولا أن يخمر وجهه. فكذلك إذا مات وهو محرم فإننا نغسله بماء وسدر ولا نمسه بالطيب، ثم نكفنه في ثوبيه، ثوبي الإحرام، ولا نخمر رأسه ولا نخمر وجهه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي توفاها الله عز وجل قبل 45 يوما، وقبل الوفاة مباشرة كانت تقول: يا رب وتعرق، فهل هذا من علامات حسن الخاتمة؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيك: أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم أمك رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، هي وموتانا وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أقول للأخ السائل بارك الله فيك: أبشر، فإن هذا بالفعل من علامات حسن الخاتمة، فإنما قد ورد الحديث الشريف أن المسلم يموت بعرق الجبين، المسلم يموت بعرق الجبين، يعني يتعرق جدا عند فترة احتضاره حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمة حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز تحديد النسل؟ بمعنى أننا أنجبنا طفلا وأنا لا أريد الإنجاب، إنما يكفيني أنا وزوجتي طفل واحد بالاتفاق بيننا، فهل هذا حرام؟ طبعا حرام، هذا منع للنسل. وأنت تعلم أيها السائل الكريم أن النسل من مقاصد النكاح الأساسية، يعني الإنجاب والخلفة ده هدف أساسي من أهداف النكاح. ولذلك أنت تعلم أنه في كتاب الله عز وجل الأنبياء والمرسلون كانوا يتمنون ويسألون الله عز وجل الذرية الطيبة، وكذلك أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، رب هب لي من الصالحين، هب لي يعني أنعم علي وأكرمني بالولد الصالح، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، زكريا عليه صلوات الله وسلامه. فكونك تمنع النسل هذا إهدار لهدف أكيد من أهداف النكاح، هذه واحدة. الثانية: يا ابني، هؤلاء الأولاد ينفعونك في حياتك إذا كبروا يعينوك، وإذا مت أو ماتت أمهم وقدر الله عز وجل عليه أو عليك الوفاة، عليها أو عليك الوفاة، فإنهم ينفعونك بعد موتك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له. كذلك أنت لو اكتفيت بالطفل الواحد، هب أن الله عز وجل ابتلاك في هذا الطفل، فتوفي هذا الطفل، ماذا ستفعل بعده؟ فاتق الله عز وجل أيها الأخ الكريم، واستعوض مسألة منع النسل بالكلية دي بمسألة تنظيم النسل كما نسميها، اللي هو أن تباعد بين فترات الحمل. يا سيدي خلي الولد حتى ينتهي سن فطامه 2-3 سنوات، وبعدين يكون في حمل بعده، وهكذا حتى تريح المرأة من ناحية ويكبر الولد السابق من ناحية أخرى. لكن لا تتجرع على هذا الإجراء بمنع النسل بالكلية حتى لا يبتليك الله تبارك وتعالى ابتلاء شديدا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون سجود السهو؟ والله يا أخي الكريم، لأهل العلم في هذا الأمر مذاهب، منهم وأيسرهم ما ذهب إليه أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، أن المصلي مخير، المصلي مخير أن يكون سجود سهوه بعد التشهد قبل التسليم، أو أن يكون سجود سهوه بعد التسليم. لماذا يا إمام؟ قال: لأنه قد وردت أحاديث أنه مر عليه الصلاة والسلام سلم قبل سجد للسهو قبل التسليم، ومر أو مرات أنه سجد للسهو بعد التسليم عليه صلوات الله وسلامه. فالإمام أبو حنيفة أخذ مجمل هذه الأحاديث وقال: إذن يجوز سجود السهو قبل السلام، أو يجوز سجود السهو بعد السلام، بصرف النظر عن نوعية الخطأ الذي طرأ على الصلاة. وقد وافقه بعض من الأئمة، لكن الحنابلة في مذهبهم يرون تفصيلا، فهم أوقعوا الأحاديث على مواقعها، خدوا الأحاديث بأحوالها فاستخلصوا منها هذه الخلاصة. قالوا: إذا كان الخطأ الذي طرأ على صلاة المصلي أنه انتقص من صلاته شيئا ثم استفاق فأدرك ما انتقص من الصلاة، فإنه في هذه الحالة يسجد قبل التسليم. وأما إذا كان الخطأ الذي طرأ عليه في صلاته أنه زاد شيئا في صلاته، فإنه في هذه الحالة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة، الزيادة التي زادها في الصلاة ثم أن يكون سجود سهو قبل التسليم. ففي هذه الحالة قالوا: لا، ما يبقى لا تكون زيادة في الصلاة. فقالوا: إذن في هذه الحالة، حالة الزيادة، أن يكون السجود بعد التسليم. طيب في حالة ثالثة، هو وقع منه خطأ لكن يغلب على ظنه، يا ترى الخطأ ده كان بالزيادة ولا الخطأ ده كان بالنقصان. فإذا أيقن، إذا غلب أحد الظنين فجعل الخطأ الذي وقع في الصلاة غالب ظنه أنه كان انتقاصا في الصلاة، يسجد قبل التسليم. وإذا غلب في ظنه أو غلب في ظنه إنه الخطأ اللي وقع هو زيادة في الصلاة يسجد بعد التسليم. لو لم تستوعب هذا التفصيل الذي عند الحنابلة فإنه يسعنا ويسعك أن تأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة الذي أخذ جملة الأحاديث أنه مرات سجد قبل التسليم ومرات سجد بعد التسليم، فأجاز هذا وأجاز هذا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: ما حكم الزوج الذي يحاول تطفيش زوجته حتى يجبرها على طلب الطلاق وأن تتنازل عن حقوقها لأنه يريد أن يتزوج واحدة أخرى من غير ما يخسر شيء؟ أقول لابنتنا السائلة: بئس ما يفعل هذا الزوج، فإن الله عز وجل أقام حياة الزوجين على المعاشرة بالمعروف، وأقامها على المودة والرحمة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يقول: أمثل البيوت ما قام على المعاشرة بالمعروف. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول: أمثل البيوت ما قام على المودة والرحمة، فإن عدمت المودة بقيت الرحمة. وبالتالي لا يجوز للزوج إن هو يكره زوجته بسوء العشرة حتى يجبرها على طلب الطلاق والتنازل عن حقوقها. هي إذا أجبرتها على طلب الطلاق وعلى التنازل عن حقوقها فإن هذا جمع بين محرمين، يعني أنت عملت حرام زائد حرام آخر. حرام أنك أجبرتها على طلب الطلاق، يعني ظلمتها وأقهرتها وأسأت عشرتها، وده عند الله عز وجل ما أبلغه من سوء، والعياذ بالله تحاسب عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت تريدها، تورد نفسك في هذه الحالة النار والعياذ بالله بسوء عشرتك وظلمك وقهرك لزوجتك. والأمر الثاني إن هو ستستبيح أو تستحل حقوقها من مؤخر الصداق ومن مقدم الصداق ومن نفقة العدة ومن نفقة المتعة، فهذه الأفعال المسيئة من الزوج إلى الزوجة لا تبرر إطلاقا إنك إذا مسكينة قهرت وطلبت الطلاق إنك تستبيح هذه الحقوق. فبئس الزوج الذي يجبر زوجته على طلب الطلاق، وبئس الزوج الذي يأكل شيئا من مال زوجته ومن حقوقها المالية. هذا بعض الناس يستسيغ أن يسمي هذا، يعني إن الزوجة طلبت الطلاق فيقول هذا في معنى الخلع. لا، هذا ليس في معنى الخلع يا حبيبي، إنما هذا طلاق للضرر، يعني هي إذا قهرت وطلبت الطلاق فإنما طلبت الطلاق للضرر الواقع عليها منك أو من أهلك، فده ليس خلعا، عشان ما نأولش التأويلات التي تساير أهواءنا ولا تسير شرعنا. هناك طلاق للضرر وهناك خلع صريح. إذا اختلعت صراحة ده شيء آخر، اختلعت يعني هي ذهبت إلى محكمة الأسرة وقدمت دعوة الخلع، في هذه الحالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: أفعل. قال للزوج: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لكن هناك حتى قانون الأحوال الشخصية عندنا أخذ الخلع إلى معنى طلاق الضرر، وده في خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقولون الخلع فسخ للنكاح، لكن جمهور الفقهاء على أن الخلع طلاق، بس طلاق إيه؟ طلاق للضرر، لان مين اللي طلب الطلاق؟ الزوجة. طب طلبت ليه؟ عشان الضرر وقع عليها منه او من اهله او من الاثنين، هو واهله من ناحيتين. وبالتالي اذا كان الخلع كما هو الحال في بلدنا طلاق للضرر، فانه يضمن للزوجة كامل الحقوق، لها مقدم الصداق اللي هو قائمة العفش بلا استثناء. لو أخذت من قائمة العفش قشة واحدة فأنت معتد ظالم آكل لمال حرام لا يجوز لك. ثانيا لها نفقة عدة الطلاق، نفقة 3 أشهر كما هو المشهور عرفا عند الفقهاء، ثم لها حق وهو نفقة المتعة، وهذه يقدرها القاضي الشرعي أو المجلس العرفي الذي يقضي بينهما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا لها حق الرابع ألا وهو حضانة الأولاد إن وجدوا وما زالوا في سن الحضانة. طيب إذا كان في أولاد في سن الحضانة، ففي هذه الحالة هذا الأب هذا الزوج عشان خاطر أولاده لابد أن يوجد سكنا لائقا بأولاده مع حاضنتهم، وهي في هذه الحالة ستكون خادمة لأولادك وقائمة على رعايتهم، فهذا يستلزم منك الإنفاق على أولادك. فكل هذه حقوق للمرأة المطلقة، لا يجوز إهدار شيء من هذه الحقوق على الإطلاق. وإذا تجرأ الزوج أو أعانه أهله أو حرضوه على ذلك أو المحامي الذي يتابعه هو من فعل هذا به وقال له مرمطها وديها خليها تنسى مش عارف، الكلام ده كله كلام باطل. وفي هذه الحالة يكون المعين والمحرض شريك في الجريمة. جريمة إيه؟ جريمة إهدار بعضا من حقوق المرأة المطلقة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي عدم أخذ مانع للحمل دون علم زوجي لأنجب طفلا لأن زوجي لا يريد؟ احنا لسه كنا بنتكلم يا بنتي من سؤالين ثلاثة على مسألة منع النسل أو تحديده كما يقولون، هذا أمر لا يجوز. وهي الزوجة تسأل تقول ممكن ما خدشي المانع من غير علمه؟ ممكن، لأنه كونه يأمرك بأخذ المانع وإحنا ما عندناش أولاد وإنت ما زلت في سن الولادة وسن الحمل والولادة، فإن هذا الأمر ليس موافقا للشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ففي هذه الحالة إذا كان بالفعل ما عندكوش أولاد أو عندكم ولد ولا بنت وهو رافض يكون في أولاد آخرين، وأنت تريدين الأولاد والإنجاب في هذه المرحلة السنية لك وهو يأمرك بعدم ذلك، فيجوز لك أن ألا تأخذي المانع سواء بعلمه أو بغير علمه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أخونا، لا ده أختنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدورة الشهرية تأتيني 3 أيام، وفي اليوم الرابع تنزل بعض القطرات الصغيرة من وقت لآخر، فهل في هذا اليوم أغتسل وأصلي؟ احنا يا بنت كنا بنتكلم من شوية على الحيض، وقلنا أن المرأة لا تتعجل مسألة الطهر. كانت النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبعثن بالكرصف القطنة أو الفوطة إن جاز التعبير، وفيها أثر الحمرة أو الصفرة أو الكدرة، إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما تستعجليش الطهر حتى تحدث علامة طهرك. واحدة من العلامتين اللي انت متعودة عليها كل شهر، يا ترى عادتك انه علامة طهرك السوائل الشفافة اللي زي المية، يبقى انتظري حتى تنزل هذه السوائل. ان كانت عادتك في الشهور السابقة انه علامة طهرك مش السوائل الشفافة انما هي انقطاع الدم كاملا وجفاف الموضع، لا في دماء ولا في سوائل صفراء ولا قدرة ولا حمرة ولا شيء من هذا، فهذه علامة طهرك. لكن لا تستعجلي، وفي نفس الوقت استأنسي بفترة أيامك المعتادة كل شهر. أنت كل شهر 5 أيام تيجي في اليوم الرابع تقولي أغتسل، ما يصحش. أنت كل شهر عندك مثلا 6 أيام تيجي في الشهر الثامن تقولي يا ترى أغتسل ولا ما أغتسل. القرينة الأولى اعتدادك بأيامك المعتادة في كل شهر. القرينة الثانية رؤية علامة الطهر، واحدة من الاثنين التي ذكرتهم. فحينئذ إذا رأيت العلامة، انتهت المدة ورأيت العلامة اغتسلي. لسه لم تري العلامة من سوائل شفافة أو من جفاف الموضع، يبقى انتظري ولا تتعجلي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: نذرت أن أصوم لله عز وجل 20 يوما إذا شفيت، ولكن ظروف عملي صعبة، فما هي كفارة النذر إذا لم أتمه؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم. يعني النذر مشروط، يعني أقول يا ربي إن شفتني، إن شفيتني هصوم كذا أو هتصدق بكذا، أو يا ربي إن زوجتني أتصدق بكذا أو أصوم كذا، أو الابن أو البنت أو إلى آخره. اشتراط طلب أمر من الله وفي مقابله يكون النذر، هذا مكروه عند عامة أهل العلم، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل والعياذ بالله. لكن إذا حصل إن الإنسان مع ذلك نذر النذر المشروط، فقد وجب عليه الوفاء بالنذر. ليه؟ لأنه فرض على نفسه هذا النذر ولم يكن قد فرضه الله عز وجل عليه. أنت الذي فرضت النذر على نفسك، فالواجب عليك أن توفي بهذا النذر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن منعك مانع معتبر جدي حقيقة، مش مجرد شوية كسل وشوية تهاون وشوية تراخي، إنما يمنعك مانع قوي فعلا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تستغفر الله عز وجل كثيرا، وأن تكفر عن نذرك بكفارة اليمين. قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. كفارة اليمين اللي هي ايه؟ قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالواجب عليك استغفارك لربك كثيرا، وندمك على ما فعلت من تقصير في الوفاء بالنذر، ثم تطعم 10 مساكين كفارة. فإن لم تجد إطعام 10 مساكين أو لم تستطعه، فعليك أن تصوم 3 أيام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن أغتسل للجمعة دون غسل شعر رأسي؟ وذلك لأني مريضة أنفلونزا، ويمكن أن يزيد غسل الشعر من حدة المرض. واضح أن السائلة امرأة. في هذه الحالة نقول لأختنا السائلة أو لابنتنا السائلة: أنت كامرأة الجمعة ليست واجبة عليك. الجمعة لا تجب على المسافر، ولا تجب على المرأة، ولا تجب على العبد، ولا تجب طبعا على الصغير دون البلوغ. فأنت أصالة لا يجب عليك، لا تجب عليك الجمعة. وفي هذا السياق من باب أولى ألا يجب عليك غسل الجمعة. أنت ما عندكش غسل للجمعة لأنه الجمعة مش واجبة عليك. الأمر الثالث أنه ما فيش غسل شرعي، سواء غسلا من جنابة أو غسلا من حيض أو غسلا من نفاس أو غسلا من احتلام، أو غسلا للجمعة، أو غسلا من أجل الإحرام بالحج أو العمرة، كل هذه الأنواع من الأغسال لابد أن تكون غسلا كاملا بما في غسل الرأس. فأنت ليست عليك الجمعة ولا يجب عليك الغسل، وأنت ستصلين في البيت أصلا، وفي هذه الحالة لا إشكال عندك. إنما مسألة إن هي تغتسل بس إلا الشعر وإلا الرأس، إحنا ما عندناش في شريعتنا كما يقال يعني إجابة لما يطلبه المكلفون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم نزول المني من الرجل أو المرأة بعد غسلهما من الجنابة؟ يعني أحيانا يحصل هذا بالفعل، وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين. قول الأول هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم زي الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، بل وأهل الظاهر أيضا، أنهم يقولون يجب عليه الغسل. تاني، أيوة تاني، ليه؟ يقولون لأن هذا المني الذي نزل هو من أثر الجنابة، وبالتالي أوجبوا عليه الغسل، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري: إنما الماء من الماء. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقد انفرد بهذا القول البديع، قال: إن كان المني نزل قبل التبول فهو من الجنابة، وفي هذه الحالة يغتسل تاني. أما إن كان المني نزل بعد التبول فإنه لا يوجب غسلا، لأنه شيء نزل من غير حذف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. أما بالنسبة للمرأة فإن نزل منها مني فإن هذا مني الرجل وليس مني المرأة بعد الغسل طبعا، وفي هذه الحالة هي ليست مأمورة بالغسل من مني زوجها، إنما مأمورة بالغسل من منيها هي. فإذا قال قائل أن هذا شيء خرج من أحد السبيلين، قلنا: لا، إنما هذا شيء خرج من سبيل ثالثة عند المرأة، ألا وهو سبيل الجماع والولادة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. شكري موصول لفريق العمل، جزاهم الله عز وجل خير الجزاء، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.